أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، وكانت الليلة السالفة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا هو الطريق إلى العلم والمعرفة، ثم الطريق إلى النجاح، ولا سبيل سوى هذا. فلو أن المسلمين أقبلوا في صدق على ربهم وفرغوا أنفسهم لمولاهم ساعة ونصف فقط في 24 ساعة، ينزلون بيوته يتلقون الهدى والمعرفة عنه، إن وحيه وهو النور والروح حفظهم الله، ولن تخلو منهم هذه الحياة إلا عند نهايتها، فيقرؤون كما نقرأ آية يحفظونها يتدبرونها يفهمون معناها يطبقون ما أمكنهم تطبيقه منها، إذ لا تكلف نفس إلا وسعها. واليوم الثاني حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الثاني المفسرة المبينة الشارحة لكلام ربنا عز وجل. وهكذا تدور السنة علينا وقد حفظنا ما شاء الله أن نحفظ، وقد فهمنا ما شاء الله أن نفهم، وقد تهيأنا للكمال، زكت أنفسنا، طابت أرواحنا، تهذبت أخلاقنا، سمت آدابنا، انتهى بيننا السوء فلا نراه ولا نشعر به، وأصبحنا أهل القرية أسرة واحدة، لا يجوع أبدا بيننا جائع ونحن شباع، لا يعرى بيننا عاري ونحن مكسوون، لا يضام أحد بيننا بضيم ونحن قادرون على دفع الضيم عنه، لأننا كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إن اجتماع أهل القرية أو الحي على هذا النور الإلهي والمحمدي يتعذر معه أن يفجر مؤمن بامرأة أخيه أو بابنته، يتعذر معه أن يحتال مؤمن على أخيه ليوقعه في محنة لا يطيقها، يتعذر معه أن يتلقى سبا أو شتما أو تعيرا من أخيه المؤمن الذي هو كبعض جسمه. ولما ما أراد المسلمون هذا وأرادوا غيره، خمت الدنيا بالخبث، تعفن الكون بالباطل والشر والفساد، امحت سمات الآداب والأخلاق، أصبحنا في أسوأ الأحوال، ومع أننا أفضل ملايين المرات من أهل الشرك والكفر كاليهود والنصارى والمجوس والصابئة والهنادكة. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، نرغب نصرخ كل يوم ما وجدنا من رفع صوته وقال نعم هذا العلاج لبيوت المسلمين. وهل بيوت المسلمين فيها مرض يا شيخ؟ هي ورب الكعبة البيت المسلم تدخل وإذا بصور الخليعات والمستهترين ومستهترات صور الكفار اليهود والنصارى والضجيج والأغاني والصخب في بيت مسلمين. الملائكة لا تدخل بيت المسلم إذا كان فيه صورة من ورق أو من خيوط منسوجة، فكيف بعوار في بيتك يا مسلم وأنت ترى وتشاهد؟ أين يذهب بعقلك؟ أين أنت؟ ما بلغهم هذا، ما عرفوا. أرأيت يا ساكن طيبة لو دخل عليك رسول الله فجأة وأنت جالس مع بناتك وزوجتك وأولادك تضحكون وتتفرجون على الكفر والكافرين والعهر والباطل، كيف تذوب أمام رسول الله؟ ماذا تصنع؟ يرضى عنك؟ ينزل القرآن بلعنك وإبعادك من رحمة الله. أحدث هذا أعظم حدث، المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. هذه قبة الإسلام وبيضته. هنا كان جبريل يتردد كل يوم، هنا كان رسول الله يدرج في هذه الديار الطاهرة تحولها إلى مواخير لشهواتك يا أعمى القلب والبصيرة، ولا تسأل أهل العلم ولا تسأل البصراء ولا أولي الألباب، وتركب راسك يا ويحك، بل هيا ويلك إن لم يتدارك الله بتوبة يتوب عليك. إن لله سننا لا تتبدل، والله يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والرسول يقول المدينة، المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد. وإن طالت بك الفترة وظننت أنك آمن فجأة وقد احترقت ونزل البلاء. إياك أن تغتر للإمهال، فإن الله تعالى يملي للظالم، يملي له في الملوان في الليل والنهار حتى إذا أخذه لم يفلته. والله كأنكم برسول الله على المنبر وهو يعلن هذا ويقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى من سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لو كان المؤمنون والمؤمنات يجتمعون لربهم مثل هذا الاجتماع ساعة في اليوم يبقى بينهم جاهل؟ ما يبقى. من أين يبقى الجاهل وعوامل النور تلاحقه في كل جانب؟ لكن الإعراض والملاهي والمقاهي والأعباث والدنيا القاتلة أعمت وأصمت إلا من رحم الله. الآن بالأمس كنا مع الله في قوله من يذكر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فعرفنا بذلك مادة الخلق للكون، ما درسنا فلسفة ولا سكننا في ألمانيا ولا بريطانيا، ونتحدى الإنس والجن على أن يردوا نظرية نزل بها القرآن. فعرفنا أن الإنسان خلق من مادة الطين، والجان خلق من مادة النار، والملائكة خلقوا من مادة النور. بهذا أفصح رسول الله وبين. إذن والآن مع السنة تشرح وتبين الآية وتزيد في طاقة أنوارها ليكون علمنا يقينيا، لا نلتفت إلى من يخرج عما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن روى الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا إلى الحضرة النبوية، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من تراب، إن الله خلق آدم من تراب. آدم أبونا الأول. النظرية الداروينية أضحوكة وهزء الحياة الهابطة، قالوا آدم أصله قنت، وفرح الملاحدة والهابطون والساقطون في العالم الإسلامي وتبجحوا وتمنطقوا وأرادوا أن يقنعوا الدنيا بأن آدم تطور فقط، كان قردا وتطور وانفضحت اللعبة وعثروا على رأس القرد الذي دفنه جماعة اليهود وانكشف عوارهم وظهرت سوءتهم وطأطأوا رؤوسهم. تجربة للبشرية الهابطة. أيخبرنا الله عز وجل بخلقه ونقبل مفتريات الدجالين والكذابين؟ أين إيماننا؟ لو كان هذا النشوء وتطور كما يزعمون، لما الفرس ما تطور إلى الآن؟ لما القطاط السنور ما تطور إلى الآن؟ ما أصبح أسدا؟ فقط يضحكون على بني آدم. كيف نقبل الباطل؟ نقبله لأننا ما عرفنا النور، نعيش في الظلام، في الترهات والأباطيل، في الأكاذيب والصحف والمجلات، ما اجتمعنا على كتاب ربنا. هذا هو السر. هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يضع النقاط على الحروف، يبين كيفية خلق أبينا آدم كأنك تشاهد. قال: إن الله خلق آدم من تراب. وأعلمنا أن هذا التراب أمر الملائكة أن تجمعه من أجزاء الأرض، من الأرض الخشنة والأرض الناعمة ومن كذا، فكان طبعنا بحسب طبيعة الأرض، هذا شديد غليظ مثلي، هذا لين طيب كأبي هاشم، وهذا وهذا، طباعنا تتمثل جزئيات الأرض، هذا أحمر هذا أسود هذا أصفر كالطين الأصفر. جمع من كل أجزاء الأرض وكونه طينا. واسمع، قال: أن الله خلق آدم من تراب، فجعله طينا، والطين معروف بل التراب بالماء يصبح طينا، اعجنه كالعجينة يصبح عجينة، بله بالماء ثم تركه طينا حتى إذا كان حمأ مسنونا. بمرور الأيام تغير صار حمأ، الآن اجعل التراب في بيتك وبل بالماء واترك عليه الماء أياما واعد عليه ينتقي إلى حمأ سودة ورائحته كريهة. حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه، خلقه كخلقنا هذا صور على صورة هذه سواء بسواء، لكن لا حياة فيه كالفخار. ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار له صوت. كان إبليس يمر به، إبليس مخلوق من قبل عالم الجن قبل، يمر به ينظر إلى الصور الهيكل يعجب، ثم يقول لقد خلقت لأمر عظيم، لقد خلقت لأمر عظيم، لأن الله منزه عن العبث عن اللهو والباطل واللعب. ما خلق هذا إلا لأمر عظيم، إي والله خلقه لأن يعيش ذاكرا لله شاكرا له، أراد الله أن يذكر ويشكر، فهيأ الفرصة وخلق آدم ليسمع ذكره ويرى شكره. فلهذا الذاكرون الشاكرون هم الناجون، والتاركون الكافرون الناسون هم الهالكون. قال لقد خلقت لأمر عظيم، قال ثم نفخ فيه من روحه، من روح الله. وهل عقلي وعقلك يدرك معنى روح الله؟ لا. آمين تأمن. نفخ فيه من روحه تعالى، ولا تقل من روح جبريل ولا ميكائيل، تكذب على الله ترد عليه كلامه، استحي. وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، العينان والأنف، بدأت الروح من هناك. هاتوا الأطباء النطاسيين الجراحين يفكرون هذا التفكير، أول من قدح نور روحي في عينيه وفي خياشيمه داخل الأنف، ثم انتشرت فعطش. لما وصل النور الحياة إلى خيشومه حالة السدع العطاس عطس، هل يعرف ما يقول؟ ما زال فعطس، فقال الحمد لله بإلهام من الله، ألهمه الحق تعالى فقال الحمد لله. فقال الله له يرحمك ربك، فبشراك آدم وبشرى أولادك، يرحمك ربك. إذن هكذا يبين لنا رسول صلى الله عليه وسلم كيفية بدء خلق آدم بالتفصيل. وفي الأحاديث الكثيرة مزيد بيان، وأنه الملائكة سلمت عليه فرد السلام أيضا بتعليم من الله، ثم قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أهل التفسير على أن لفظ الحين هنا 40 سنة، لفظ الحين يطلق ويراد به ساعة، اليوم حين تمسون وحين تصبحون، يطلق على السنة تؤتي أكلها كل حين النخلة، ويطلق على 40 سنة، وأيام الملكوت الأعلى غير أيامنا. على كل حال مضى عليه حين وهو جثة أو جسد بلا روح، وقد رأيتم بليس يمر به ويقول: لقد خلقت لأمر عظيم. لما نفخ الله في الروح آن الأوان لذلك، كما أراد الله نفخ فيه الروح، فأول ما وصلت إلى بصري وخياشمي فعطس، فألهم الحمد لله، فقال له الله: يرحمك ربك، وقد رحمه ورحمنا معه، ولا يزال رحمنا إلى يوم الدين. الآن مزيد من الشرح. قوله يشهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إن الله خلق آدم من تراب، يشهد له قوله تعالى من سورة فاطر: والله خلقكم من تراب، من سورة فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. هذه الآية صريحة، خلقكم من تراب، والرسول هنا قال إن الله خلق آدم من تراب، أما نحن فمن ماء مهين، من سلالة. إذن وقول أي خلق آدم من تراب وخلق ذريته من نطفة، وهي القطرة، قطرة المني من ماء المرأة وماء الرجل. وقوله فجعله طينا بأن بلله بالماء حتى صار طينا، ثم تركه زمنا حتى صار حمأ مسنونا فترة من الزمن، أي متغير اللون والرائحة، الحمأ أسود والمسنون متغير الريح. ثم خلقه وصوره بأن جعله جسما وجسدا كأجسام وأجساد الناس اليوم، إلا أن طول آدم الذي كان صورة وهيكل من الطين كان 60 ذراعا، والله العظيم 30 متر. ثم ما زال الخلق ينقص ينقص حتى أصبح شيخكم قزما من الأقزام، وما زلنا. أول ما خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ثم ما زال الخلق ينقص ينقص ينقص، الآن ما فيه 15 ذراع، واحد نادر، أصبحنا كالأقزام وما زلنا ننقص حتى تنتهي الدورة. تدبير الله عز وجل، آيات الله فينا بينات. إذن ثم نفخ فيه من روحه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخياشيمه، الخياشيم جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، وعروق أيضا في باطن الأنف تسمى بالخيشوم. وقوله فعطس فقال الحمد لله، أي بإلهام من الله تعالى، وما زال الله يلهم عباده إلى اليوم، المعارف يلهمك أيها ما كنت تدريها. إذن الشرح كما علمتم، والآن إرشادات المربي. أيها المربي في بيتك أو في مسجدك، اقرأ الحديث قراءة متأنية جملة جملة، والمستمعون يرددون، عسى أن يحفظوه أو يحفظه جلهم وأكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة بتأني مفسرا مبينا ما فيه لبس أو خفاء حتى يعلموا ويفهموا. ثالثا علمهم أن الأمر الذي كان إبليس يقوله لما يمر بجسد آدم في الجنة ذاك هذا الأمر العظيم هو التكليف والطاعة لله عز وجل بالعبادات. إذن علمهم أن الأمر الذي كان إبليس يقوله لما يمر بجسد آدم قبل نفخ الروح فيه هذا الأمر العظيم ما هو؟ هو التكليف بأي شيء؟ بالعبادات، عقائد، أقوال، أعمال، دي هي العبادات، آداب، أخلاق. يقول إنك خلقت لأمر عظيم وهو العبادات والتكاليف، والجزاء عليها بالجنة والرضوان. أراد الله أن يخلق خلقا في الأرض وعلمهم كيف العروج إليه والوصول إلى جنانه، وجعل ذلك هو هذه العبادات، تزكي أنفسهم وتطيبها وتطهرها، فمن زكت نفسه وطابت وطهرت أصبح قادرا على اللحاق بالملكوت الأعلى ليعايش الملائكة في السماء، ومن دنسها ودسها ووب وخلطها بالأوضار ما تستطيع أن تلقى تنزل إلى أين؟ إلى المستوى الذي لا يعرف مداه إلا الله، لكن سماه سجين. غمض عينيك وفكر، انزل مليون سنة وانت هابط، إلى أين؟ لا بد، وإلى أين؟ لا بد من مكان. ذاكم هو سجين، فيه الآن أرواح الكافرين والمشركين والمجرمين، وكتب أعمالهم ودواوين ومضبوطة هناك أيضا، انتظار لانقلاب الكون والخروج من ذلك المكان لساعة فصل القضاء والحكم بين الناس. كما أن أرواح المؤمنين الطاهرين في عليين حيث كتب أعمالهم أيضا، وهي هناك سعيدة إلى أن يتم هذا الدور من الحياة ويتم الانقلاب الكوني وتتبخر الحياة كلها، وإذا بنا في عالم غير هذا العالم. علمهم، ذكرهم بسنة قول الحمد لله لمن عطس. أيها المستمعون والمستمعات، من واجبات الإيمان والإسلام والإحسان أن تقول إذا عطست الحمد لله، أي الوصف بالجميل كله لله. الحمد أي الوصف الجميل هو لله عز وجل، مستحق له، هو صاحبه ومولاه، اعترف الحمد لله. والغافلون يتضاحكون، يعطس ما يقول الحمد لله، ويزعمون أنهم مسلمون. وإذا قيل لك وإذا عطست وقلت الحمد لله، أخوك المجالس لك ماذا يقول لك؟ يسكت. يقول لك يرحمك الله كما قالها الله لآدم. أما قال لآدم يرحمك ربك؟ إذن اقتدي بربك. الله يقول وأنت لا. آدم يقول الحمد لله لما عطس، وأنت لا. كلمة رجعية هذه، خاف يقول هذا متأخر، يحمد الله في نفسه. لما ما تجهر بها الحمد لله؟ وليغمى عليهم، أغيظوهم، لما نهابهم؟ قل لأخيك يرحمك الله أنت مؤمن بالله وبرحمته لعباده، والجملة وإن كانت خبرية معناها الإنشاء دعائية، الله ارحمه. والرد رد الجميل من آدابنا: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما ناكل ونسكت؟ لا، وإن كان يهودي أحسن إليك يجب أن تقول له بارك الله في مالك وأولادك. أما نكران المعروف هذه صفات غير المؤمنين. هذه التعاليم المحمدية: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يهودي قدم للرسول لبن، قال اللهم بارك في مالي وولدي، ما يشرب اللبن ويضحك، حاشاه وهو ذو الكمالات المحمدية. إذن ومن قال لك يرحمك الله كافئه، قل يهديك الله ويصلح بالك. هذا أهم شيء عند الإنسان، يهديك الله ويصلح بالك. لا تقول أنا مهتدي، ما أحوجنا إلى الهداية إلى أن نقع باب دار السلام وفي كل ركعة نقول اهدنا وطول العام. وإن شئت قلت له يغفر الله لي ولك. أنت مخير بين هاتين الدرتين، أعطي من أحسن إليك إحداهما. ما دام قال لك يرحمك الله فشمتك وأذهب الحزن عنك والحياة من العطاس، إذن جازه، قل له يغفر الله لي ولك أو يهديك الله ويصلح بالك. إن كان واحدا، وإن كان اثنين قل يهديكم الله ويصلح بالكما، جماعة يهديكم الله، ليلة يهديك الله ويصلح بالك، بحسب واقعك. وإن قلت يهديك الله ويصلح بالك يا جنس إنسان للعجز لا بأس. علمهم أن لفظ الحمد معناه الوصف بالجميل وهو رأس الشكر، مأمورون بالشكر وإلا لا؟ خلقنا للشكر، رأس الشكر الحمد لله. كلمة الحمد لله تزين الدنيا وما فيها، وأعطاناها الله مجانا بلا كلفة وسهلا، الحمد لله ما فيها صعوبة أبدا. هذه الكلمة اسمع، لو تتوج بتاج الملك على العروبة إن كنت تعشق ذلك لتصبح ملكا، وتوجت وعرفت المنعم من هو الله، فقلت الحمد لله، والله لكان لفظك هذا أعظم وخير وأفضل من ذلك التاج والملك. هذه تقولون بعيدة، نقول فجأة جاتك هدية هادية غالية فقلت الحمد لله، والله لا قولك الحمد لله أفضل من تلك هدية ولو كانت كبشا مصلية. ما عرفتم قيمة الحمد لله؟ ما أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فقال فيها الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. هل يبقى من المستمعين والمستمعات الليلة من إذا أعطي سما يقول الحمد لله؟ والله ما أظن يبقى. ومن إذا أعطي أخوه وقال الحمد لله يسكت؟ لا، يقول يرحمك الله. ومن قال له يرحمك يسكت أيضا، يأكلها ويسكت. قل يهديك الله ويصلح بالك، يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم. إذا تبادلنا هذه المعارف في مجالسنا، من أين يدخل الشيطان؟ كيف يغني لنا؟ كيف يوسوس ويفتننا ونحن نطارده بهذه الإشاعات النورانية؟ لكن الشيطان يبني خيمته وينزل ويحتل المحطة ويدير الجهاز للناسين الغافلين المعرضين عن ذكر الله، يحتل قلبه ويصبح يرسل ويتلقى. سقطت دولتك يا عبد الله، احتلها العدو. أما المؤمن الذاكر لن يستطيع العدو أن يدخل قلبه. قال وهو متعين، أي لفظ الحمد لله متعين عند حصول كل نعمة، وخاصة بعد الفراغ من الأكل والشرب وتجدد النعمة. كلما تجددت النعمة ينبغي أن يتجدد حمد الله وشكر الله والثناء عليه. وأبشركم أن لنا سيمة وعلامة في التوراة والإنجيل، لو تدرس تجد أننا نعرف هناك بأمة الحمد، وفي بعض الآيات بالحمادين، وهذا الواقع. اجلس مع اليهود مع النصارى في أمريكا في روسيا واعطس، فيه من يقول الحمد لله، يأكلون يشربون يشبعون، فيه من يقول الحمد لله، يركبون يهبطون فيه الحمد لله، مريض كيف أنت مسيو ما يقول الحمد لله. أما المؤمن على فراش الموت، كيف حالك إبراهيم؟ الحمد لله. بكم تقدم هذه النعمة؟ لا تقاطر. إذن نعيد تلاوة الحديث تذكيرا. يقول صلى الله عليه وسلم وتأملوا إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار. كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. كلمة حق قالها إبليس، لقد خلقت لأمر عظيم، قالها إبليس قبل أن يبلس. انتبهوا، يومها كان محمودا، كان حامدا شاكرا. هو أبلس متى؟ لما خلق الله آدم وقال الملائكة اسجدوا، أخذت نعرة الكبر وقال كيف أسجد هذا؟ أبلسه الله ومسحه من الخير. أما الآن كلمته على علم، لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ فيه من روحه، روح من؟ الله. وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخيشومه وخياشيمه، فعطس. فماذا قال؟ الحمد لله. فما قال الله له؟ يرحمك ربك. الحمد لله. أهل البيت لما يقع هذا في بيتهم يفكرون في الباطل والشر والفساد؟ ما يفكرون، فقط كن حكيما، اشغلهم ساعة ونصف إن شئت بعد العصر، إن شئت بعد المغرب، إن شئت بعد العشاء، هذه الأوقات اللي فيها الفيديو والتلفاز، وسوف يقول أبعد عنا هذا الوسخ يا أبانا، ما نريد هذه المناظر السيئة، هذه توجد في نفوسنا الباطل، ونحن نريد أن نكون أولياء الله نسكن الملكوت الأعلى، ومن ثم يغمى على الماسونية والشياطين يهربون إلى البحر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا شيخ نحن أعقب في من يوسوس له أبو مرة، نعقب ما الذي تستنتجه وتأخذ فائدة تصرك وتنتفع بها لما تترك ذكر الله وتلاوة كتابه وأحاديث نبيه وتقبل على التلفاز أو الفيديو أو الدش هذا وتتفرج، أعطينا ماذا تستفيد؟ هل يزيد عقلك طاقتك الإدراكية العقلية تزيد؟ والله ما تزيد بل تنقص. هل بدنك يقوى؟ الجواب والله ما كان. هل مالك ينمو؟ والله ما كان. هل شرفك ومكانتك عند الله تزيد تعلو ترتفع؟ الجواب لا. إذن نحن عقلاء وإلا مجانين؟ عقلاء. تدو نظاما ما هو؟ اسمع، يقول تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. مر الكرام لا التفات إلى الهابطين والساقطين. وقال في صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ احفظ، كل كلمة، كل نظرة، كل عمل لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعادك اليوم فهو لغو. اترككم تفكروا، كل قول أو عمل أو حركة ما تنتج لك حسنة ليوم القيامة ولا تنتج لك درهم أو دينار أو قرش لمعاشك، فكل ذلك هو اللغو الباطل الذي ما ينتج. لو تحفظون هذه النظرية، ما هو اللغو؟ عمل، قول، تفكير ما ينتج لك لا لآخرتك حسنة ولا لدنياك درهما. إذن هذا حد اللغو. فالذين يجلسون على الكيرم، على الورق، على الأضاحيك، على الصور، على التماثيل، على المسلسلات، على كذا، أعطونا كم حسنة يحصلون عليها؟ ألف. كم دينار ودرهم يحصلون عليه؟ لا شيء. إذن هذا لغو ولا لا؟ من هم المعرضون عن اللغو طول حياتهم؟ المؤمنون الوارثون لدار السلام، أولئك هم الوارثون. الذي هذا أولئك الأشراف السامون الأعلون هم الوارثون. يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنتم منهم؟ اللهم اجعلنا منهم. صفات واضحة هذه. الوارثون الذين يرثون الفردوس، والرسول يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى مكان في الجنة سقفه عرش الرحمن ومنه تثعب أنهار الجنة. عرفتم اللغو ولا لا؟ أمتحنكم، قم يا شاب عرف لنا اللغو الذي يعرض عنه المؤمنون والمؤمنات. نعم، ما هو اللغو هذا الذي نعرض عنه، نعطيه عرضي ما نلتفت إليه؟ اجلس، لا ملام عليك. هات يا سيد أي قول أي عمل أي تفكير لا ينتج لنا ريال لمعادنا ولا حسنة لمعاشنا فهو لغو. إذا جلوسك أنت أولادك أمام التلفاز يولد لك ريال حسنة إذا باطل لا يصح. فتح الله عليك هكذا يتلقى العلم. إذا فهمنا الليلة كلمة اللغو وأصبحنا نعيش عليها تحطمت حصون الماسونية تهدم صور الشيطان قضينا عليه بكلمة. عش يا عبد الله العاقل ذاكرا لله شاكرا لا تتكلم إلا عندما تعلم أن هذه الكلمة تولد لك حسنة أو دينارا أو درهما فقط. مثلا تقول السلام عليكم حسنة ولا لا؟ كيف أمسيتم أبنائي حسنة ولا لا؟ تعطى راسك تأخذ حجرة من الشارع حسنة ولا لا؟ وهكذا. لكن تغني وتزم وتضحك وتغتاب وتنمم وتتفرج في الصور الخليعة في المجلات والصحف تنتج ماذا؟ حسنات ريالات يذبحون عقلك وقلبك فقط.